بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين لأبي أسامة عادل المشوري حفظه الله تعالى. وقد أخذنا الميزان الصرفي، ودخلنا في الصحيح والمعتل في الأفعال والأسماء. فما هو الميزان الصرفي الذي وضعه الصرفيون لوزن الكلمات؟ ما أصله وأساسه؟ خير، فعل، الفاء والعين واللام. فإن زادت الأصول على 3 أحرف طالب نزيد لاما ثانية للرباعي. طيب، إن كان خماسيا نزيد لاما ثالثة، إن كان سداسيا ماذا؟ لا يوجد حروف أصول تصل إلى سداسي، إذن الحروف الأصلية في الكلمة إما 3 أو 4 أو 5 ولا تزيد عن ذلك. والزيادة، الزيادة حروف الزيادة نوعان كما تقدم إبراهيم. النوع الأول ما كان تكرارا لأصل، وهذا الذي هو تكرار لأصل في أي حروف يقع؟ في جميع الحروف عدا الألف. وكيف نصنع عند وزن الكلمة إذا كان تكرار لأصل؟ يضعف أيضا في، يكرر في الميزان ما كرر في الموزون. إن كان تكرارا لعين يكرر العين في الميزان، إن كان تكرارا للام الكلمة كررنا اللام أيضا في الميزان. طيب، والحروف الزائدة التي ليست تكرارا لأصل ما هي؟ ما هي الحروف الزائدة التي ليست تكرارا لأصل عندك؟ سألتمونيها 10 أحرف. وهل معنى ذلك أن هذه الحروف دائما زائدة عمر؟ لا، ليس هذا هو المقصود كما تقدم. دخلنا في تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. فما هو الصحيح أسامة؟ ما خلت كل أصوله، أو ما خلت أصوله من حروف العلة. وما هو المعتل إبراهيم؟ ما كان بعض حروفه أو بعض أصوله حرف علة. ثم الصحيح 3 أقسام، ما هي أحمد؟ سالم ومهموز ومضعف. فالسالم ما هو؟ ما سلم من الهمز والتضعيف. والمهموز عبد العزيز أكان أحد أصوله همزة. والمضعف جماعي، المضعف نوعان ثلاثي ورباعي. في الثلاثي عينه ولامه من جنس واحد، والرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس. أنت ضع في ذهنك مثالا، مثلا زلزل، وسوس، عسعس ونحو ذلك. إذن فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر. ثم أخذنا أقسام المعتل أيضا، وهي 4 أقسام، وإن شئت قلت 5 أقسام. هذا المنذر المثال، وهو ما كانت فاؤه حرف علة، والأجوف ما كانت عينه حرف علة، والناقص ما كانت لامه حرف علة، واللفيف وهو نوعان مفروق ومقرون. المقرون عينه ولامه من حروف العلة، والمفروق فاؤه ولامه من حروف العلة. إذن المعتل، الفعل المعتل 4 أقسام، وإن شئت تفصيلا تقول كم؟ 5 أقسام. طيب، وصلنا إلى تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل. قال ثانيا، الاسم ينقسم الاسم إلى 5 أقسام: صحيح شبيه بالصحيح، منقوص، مقصور، ممدود. انظر طريقة تقسيم الاسم ليست كالطريقة السابقة، يعني لم نقل الاسم صحيح ومعتل ثم المعتل أنواع، لكن يقسمونه على هذه الطريقة لأنها أنفع وأفيد ونستفيد منها فيما يأتي من الأبواب بإذن الله جل وعلا. إذن الاسم ينقسم من حيث الصحة وغيرها إلى خمسة أقسام: صحيح وشبيه بالصحيح ومنقوص ومقصور وممدود. ثم بدأ بتفصيلها. قال: الصحيح كل اسم انتهى بحرف صحيح سوى الهمزة المسبوقة بألف زائدة. كل اسم انتهى بحرف صحيح سوى الهمزة المسبوقة بألف زائدة، وإن شئت قلت ما ليس واحدا مما يأتي. الصحيح ما ليس واحدا مما يأتي، يعني إذا عرفت الأنواع التي ستأتي الأربعة: الشبيه بالصحيح والمنقوص والمقصور والممدود، ما ليس منها فهو صحيح. إذن ما ليس واحدا مما يأتي. قال: نحو رجل. الآن رجل انتهى بحرف صحيح وهو اللام. نبأ انتهى بحرف صحيح وهو الهمزة. طيب، قد يقول قائل: قد قال سوى الهمزة. انتبه لما بعد الهمزة: سوى الهمزة المسبوقة بألف زائدة. هنا هل سبقت الهمزة بألف زائدة؟ ألم تسبق؟ قال: نبأ. إذا النبأ صحيح. ما الآن ما مختوم بهمزة، قبلها ألف، لكن هل هذه الألف زائدة؟ لا، ليست زائدة، وهذه الألف منقلبة عن أصل، هذه الألف منقلبة عن أصل، فما أصلها موهن، ما أصلها موهن، بدليل الجمع، يقال مياه وأمواه، ومويه، مويه عند التصغير نقول مويه. إذن الألف منقلبة عن واو، ولعل ما ذكرناه يكون أسهل، أن الصحيح ما ليس واحدا مما يأتي، يعني الأنواع التي ستأتي أنواع سهلة، ضوابطها سهلة، ما ليس منها فهو صحيح. قال: الشبيه بالصحيح، ويقولون أيضا منزل منزلة الصحيح. الشبيه بالصحيح منزل منزلة الصحيح. قال: كل اسم آخره واو أو ياء ساكن ما قبلها. إذن كل اسم آخره واو أو ياء ساكن ما قبلها، هذا يسمى شبيه بالصحيح، منزل منزلة الصحيح. قال: نحو دلو، دلو، جرو، ظبي، هدي. انظر الآن هذه الكلمات تجدها في آخرها واو أو ياء وقبلها ساكن. إذن دائما إذا وجدت اسما في آخره واو أو ياء وقبله ساكن فهذا يسمى شبيها بالصحيح أو منزلا منزلة الصحيح. قد يقول قائل: ما الفائدة من هذا التقسيم؟ قلنا سيأتي، يعني هذا الآن الشبيه بالصحيح له أحكام معينة، والصحيح له أحكام، وما سيأتي له أحكام. قال: المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها. كل اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها. نحو القاضي الداعي. انظر الآن كلمة القاضي، اسم معرب آخره ياء لازمة وليست مشددة وقبلها كسرة، قاضي، داعي، رامي. وقوله غير مشددة هذا لمزيد البيان والإيضاح، هذا لمزيد البيان والإيضاح. وإلا لو قلت كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها ستخرج مباشرة الياء المشددة. لماذا؟ لأن الياء المشددة عبارة عن ياءين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. فمثلا علي، علي، هل هذا اسم منقوص؟ ليس اسم منقوصا. لماذا؟ لأن شرط الاسم المنقوص أن يكون آخره يا قبلها كسرة، وهذا آخره يا قبلها سكون، أن الياء المشددة عبارة عن ياءين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. إذن أنت لا تنظر علي تقول اللام مكسور وفي آخرها ياء، علي الياء مشددة، الياء مشددة مضاعفة، والياء المشددة بحرفين. يعني لو كتبتها تفصيلا ستكتب كم؟ تكتب ياءين، الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة. فإذا هذا القيد وهو غير مشددة لمزيد البيان والإيضاح لئلا تشكل مثل هذه الكلمات. قال المقصور: كل اسم معرب آخره ألف لازمة، نحو الفتى العصا. وهل يحتاج أن يقول آخره ألف لازمة قبلها فتحة شرف؟ لماذا لم يقيد كالمنقوص قال مكسور ما قبلها؟ أي لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. فإذا لا يحتاج إلى زيادة قيد ألف لازمة قبلها فتحة، لأن هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. قال الممدود: كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة. الممدود اسم معرب آخره همزة وقبل هذه الهمزة ألف زائدة. قال براء، براء، كساء، حمراء. أنت ترى هذه الأمثلة الثلاثة كلها أسماء معربة وآخرها همزة وقبل الهمزة ألف، ألف زائدة. كيف؟ لا، زائدة، الألف زائدة، يعني مدة فقط، مدة ليست منقلبة عن أصل. فمثلا براء من برا يبري، أصلها الياء، أصل الهمزة الياء. كساء ماذا؟ لا، كساء يكسو، أصلها الواو. حمراء، حمراء، هذه الهمزة التي في الأخير ما هي؟ هذه ألف التأنيث الممدودة، الهمزة التي في آخر حمراء هذه ألف التأنيث الممدودة، قلبت همزة كما سيمر معكم في أبواب الإمداد إن شاء الله تعالى. إذن كثير أو كثير ما يحصل الخطأ في تصور ألف التأنيث الممدودة. لو قلت لشخص حمراء أين ألف التأنيث الممدودة؟ سيقول الألف التي قبل الهمزة، هذا غير صحيح. إذن ألف التأنيث الممدودة هي الهمزة التي في آخرها، تلك ألف التأنيث الممدودة قلبت همزة. وأما الألف التي قبلها عبارة عن مدة فقط، عبارة عن مدة، وهذا سيأتي تفصيله معكم في غير هذا الموضع. إذن انظر الآن، لو عرفت المنزل منزلة الصحيح، الشبيه بالصحيح، والمنقوص والمقصور والممدود، انظر هذه ضوابطها سهلة. ما هو الشبيه بالصحيح؟ هارون، آخره واو أو ياء ساكن ما قبلها. طيب ما المنقوص؟ طالب. وأنت إذا أردت أن يثبت عندك ذلك اجعل في ذهنك مثالا لكل نوع. إذا قيل لك المنقوص اجعل في ذهنك كلمة القاضي مثلا، الداعي، الرامي، كلمة مباشرة تقول كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة. إذا قيل لك ما المقصور تضع في ذهنك مباشرة كلمة فتى، عصا، فتقول كل اسم معرب آخره ألف لازم. الممدود صحراء، حمراء، كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة. وما عدا هذه الأربع الأنواع فهو الصحيح، الصحيح كما تقدم ما ليس واحدا من هذه الأنواع الأربعة. قال: وهذه التقسيمات للاسم والفعل لا بد من حفظها والعناية بها. إذا لا تتساهل في هذه الأبواب الأولى، هذه الأبواب الأولى هي اللبنة الأساسية، هي القاعدة التي ستبني عليها علم الصرف. فإذا ستأتي معنا بعد ذلك أبواب أحكامها مبنية على هذه التقسيمات، فما سنعيد هذه التقسيمات من جديد، الاسم والفعل والصحيح والمعتل وأنواع ذلك مباشرة. يقال لك مثلا: السالم إذا دخله الضمير يحصل له كذا، المهموز دخله الضمير يحصل له كذا أو لا يحصل له شيء، وهكذا تبدأ مباشرة بالأنواع مباشرة ولا تبين معانيها. لماذا؟ أنها قد تقدمت. إذن لا بد من ضبط هذه التقاسيم. قال لأنك ستحتاجها فيما يأتي من الدروس. وهكذا سنأخذ الآن أخذنا أقسام الأسماء، يأتي معنا التثنية والجمع ونحو ذلك، نحتاج إلى كل نوع من هذه الأنواع وكيف نتعامل معه. قال باب تصريف الأفعال، من هنا سيبدأ معنا أبواب خاصة بماذا؟ بالأفعال، ثم تأتي أبواب خاصة بالأسماء، ثم أحكام مشتركة بين الأفعال والأسماء. قال تقدم معنا أن الفعل أحد أقسام الكلمة، وأن الصرف يبحث في الأفعال المتصرفة. علم الصرف يبحث في ماذا؟ أنا صراحة في الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة، يعني يبحث في الكلمات العربية الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة فقط، أسماء عربية معربة وأفعال متصرفة. وما الذي يخرج عن علم الصرف محمد؟ الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والحروف. بقي أخي عبد العزيز الأسماء الأعجمية، نعم، وابن مالك رحمه الله يقول حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. حرف وشبهه من الصرف بري، حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. يقول الحرف بريء من علم الصرف، حرف وشبهه من الصرف بريء، يعني بريء لا يدخل في علم الصرف. الحرف وشبهه، ما شبه الحرف؟ الأسماء المبنية، الأسماء المبنية وما سواهما بتصريف حري. قال تقدم معنا أن الفعل أحد أقسام الكلمة، وأن الصرف يبحث بالأفعال المتصرفة. وتقدمت الإشارة أيضا إلى أن منه الصحيح والمعتل. وإليك الآن شيئا من التفصيل في مباحث تصريف الأفعال. المبحث الأول تقسيم الفعل من حيث الزمن، وهذا مبحث معلوم مر معكم كثيرا. قال ينقسم الفعل إلى ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، ومن أقوى علاماته قبوله تاء التأنيث الساكنة نحو ضرب ضربت سعى سعت. المضارع ما دل على حدث يقع أثناء زمن التكلم أو بعده، ومن أقوى علاماته دخول لم والسين وسوف عليه نحو لم يتكلم سيتكلم سوف يتكلم. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره، وعلامته مركبة من شيئين دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة نحو اكتب اكتبي، وهذا واضح وقد مر معكم. قال المبحث الثاني تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. ينقسم الفعل، وهذا كما تقدم مبحث مهم، تقدم معنا معرفة الحروف الأصلية والزائدة، ومتى تكون أو كيف نعرف الأصلي من الزائد. فالآن نحن ندرس الفعل، متى تكون حروف الفعل الأصلية وهو المسمى المجرد، ومتى يكون بعضها زائد وهو المسمى المزيد. قال ينقسم الفعل من حيث وجود الأحرف الزائدة فيه وعدم ذلك، وحيث تضاف إلى الجمل، نقول من حيث وجود الأحرف الزائدة فيه وعدم ذلك إلى مجرد ومزيد فيه. المجرد ما كانت جميع حروفه أصولا، إذن هذا هو المجرد. إذا وجدت الكلمة كلها أصول نقول هذا مجرد. ضرب هذا مجرد، نصر شرب أكل جلس قعد علم فهم، كل هذا مجرد. لماذا مجرد؟ لأن جميع حروفه أصول. قال المزيد فيه ما زاد على أصوله بعض الحروف الزوائد، ولا يمكن أن تكون الكلمة كلها زوائد كما هو معلوم. إذن ما زاد على أصوله بعض الحروف الزوائد، ثم بدأ بتفصيل ما هي أحوال المجرد وما هي أحوال المزيد. قال المجرد، المجرد من ماذا؟ من الأفعال أو من الأسماء؟ من الأفعال. يكون ثلاثيا ويكون رباعيا ولا يزيد على ذلك. إذن دائما هذه الآن قاعدة عندك، المجرد من الأفعال إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أحرف ولا يمكن أن يزيد عن أربعة أحرف. المجرد من الأفعال الذي حروفه كلها أصول. هات العرب لا يوجد عندهم خمسة، مجرد خماسي لا يوجد، يوجد في الأسماء، يوجد في الأسماء. ولهذا كما تقدم لو جعل التقسيم عاما في الأفعال والأسماء لكان أحسن، ولو مع الاختصار، يعني لعله حذف تقسيم الاسم إلى مجرد ومزيد لأن أوزان الاسم كثيرة، لكن يمكن الاختصار الإشارة إلى ذلك، يعني أن الاسم ينقسم أيضا إلى مجرد ومزيد، والمجرد حروفه إما كذا أو كذا، والمزيد حروفه كذا أو كذا، وسيأتي إن شاء الله تتميم ذلك. طيب انتبه الآن، إذن المجرد من الأفعال ثلاثي أو رباعي لا يزيد على ذلك. نحو ضرب دحرج، ضرب مثال للمجرد الثلاثي، ودحرج مثال للمجرد الرباعي. طيب ضرب ما وزنها؟ فعل. دحرج فعل. قال المزيد فيه، المزيد من ماذا؟ من الأفعال. يكون رباعيا، هل يمكن أن يكون مزيدا ثلاثي يوسف؟ لماذا؟ لأن أقل المجرد كم؟ ثلاثة أحرف، إذن الأصول لا تقل عن ثلاثة أحرف، إذن ما يمكن أن نقول مزيد من ثلاثة أحرف، لأن الآن أقل الحروف الأصول في الكلمة التي تدخل في علم الصرف كم؟ ثلاثة أحرف. إذن بعد الثلاثة الأحرف معناه سيزيد حرف، الآن لو زاد حرف واحد سيصير رباعيا. قال المزيد فيه يكون رباعيا وخماسيا وسداسيا ولا يزيد على ذلك. إذن المزيد من الأفعال إما أن يكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، لا يزيد على ذلك. إذن اضبط هذه الآن القاعدة التي أخذناها في المجرد في الأفعال والمزيد فيه، المجرد من الأفعال ثلاثي أو رباعي، والمزيد رباعي خماسي سداسي، لا يزيد عن ذلك ولا يقل عن الأربعة. قال نحو أكرم، ما هي الحروف الأصلية في أكرم؟ حمدان كرم، الكاف والراء والميم، فالهمزة هنا زائدة، إذن أكرم وزنها أفعل. نعم أكرم أفعل. طيب إذن الآن عندنا الكاف والراء والميم هي الحروف الأصلية والهمزة هنا زائدة، إذن هذا ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثة أصول والزائد حرف واحد. انطلق جماعي، ما الأصول؟ الأصول طلق، الطاء واللام والقاف. ما وزن انطلق؟ انفعل. لماذا أنزلت الهمزة والنون؟ أن زائدة من الحروف سألتمونيها، وهذه الحروف تنزل بلفظها، إذن انطلق انفعل. فعندنا ثلاثة أصول وحرفان زائدان. استخرج خير، ما هي الأصول؟ خرج، الأصول الخاء والراء والجيم، خرج، وبقية الحروف الهمزة والسين والتاء كلها زائدة. إذن عندنا هنا ثلاثة أصول وثلاثة زوائد. إذن مثل للمجرد الثلاثي، مثل للمجرد الثلاثي المزيد بحرف والمزيد بحرفين والمزيد بثلاثة أحرف، وله أوزان متعددة لكن هذا لا يحتاج إليه الآن، وسيأتي ذكر أوزان المجرد الثلاثي والرباعي. قال واعلم أن الثلاثي المجرد، انتبه لهذه الفائدة التي ستأتي، هذه من أهم المباحث التي ستدور معك في كتب كثيرة، هذا الآن التقسيم الذي سيأتي مهم جدا انتبه له. قال واعلم أن الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان. كيف؟ مثل يعني لما كانت حروفه الأصلية ثلاثة فقط، يعني لم يمثل للرباعي مثلا المزيد بحرف كذا، مثل للثلاثي فقط المزيد بحرف، والمزيد بحرفين، والمزيد بثلاثة أحرف. قال: واعلم أن الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان باعتبار حركة عينه. أول الفعل الماضي كيف يكون؟ المبني المعلوم أول الفعل الماضي، الأصل أنه مفتوح، تقول ضرب شرب أكل قعد، انظر أول الماضي مفتوح، آخر الماضي هذا في علم النحو، هذا لا دخل لعلم الصرفي، الصرف يتحدث عن بنية الكلمة، آخر الكلمة علم النحو. ماذا بقي معنا؟ بقي الوسط فقط، الحرف الثاني، والحرف الثاني كم عدد الحركات؟ عندنا ثلاث حركات. وهل يمكن أن يكون ساكنا؟ لا يمكن أن يكون ساكنا، وسط الفعل الماضي لا يمكن أن يكون ساكنا، إذن ما بقي إلا أن يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما. إذن له ثلاثة أوزان باعتبار حركة عينه. طيب قد يقول قائل: أين حركة الفاء؟ قلنا دائما حركة الفاء مفتوحة، يعني هذا باعتبار الأصل. طيب حركة اللام، هذا علم النحو هو الذي يبحثها، إذن ما بقي معنا أصلا إلا حركة العين، والحركات ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة. قال: باعتبار حركة عينه فعل فعل فعل. وله مع المضارع ستة أوزان باعتبار حركة عينه. الآن الماضي مع المضارع، الماضي فقط قلنا كم له أوزان الآن؟ ثلاثة: فعل فعل فعل، لا يخرج عن هذه الثلاثة. لكن الآن الماضي إذا ركبناه مع المضارع، فهنا ما هي الأوزان الموجودة معنا؟ قال: وله مع المضارع ستة أوزان. هذه ستة أوزان مستعملة عند العرب، يعني قد يقول قائل: الآن لو ضربنا ثلاثة في ثلاثة كم الناتج؟ تسعة، سيكون الناتج تسعة. إذن ستة أوزان فقط هي المستعملة، وثلاثة تلك لا تلتفت إليها، ثلاثة تلك ليست موجودة في كلام العرب. إذن ستة أوزان فقط هذه الأوزان التي استعملتها العرب باعتبار حركة العين في الماضي وحركة العين في المضارع. قال: فتح العينين نحو شمخ يشمخ، فتح يفتح، ويسمى باب فتح. هذا الباب يسمى باب فتح، يعني الكلمة الأشهر في هذا الباب هي كلمة فتح، هذه من أشهر الكلمات في هذا الباب. فإذا قيل لك هذه الكلمة كما سيأتي أيضا، تقرأ في كتاب من كتب اللغة، تنظر في مختار الصحاح، في المصباح المنير، في القاموس المحيط، في لسان العرب، في غيرها، تأتي إلى ضبط كلمة فيقول لك هذه الكلمة من باب فتح، معنى كيف سيكون تصريفها؟ مثل كلمة فتح، فتح يفتح، فتأتي بتلك الكلمة على نظير فتح. قال: ضم العينين نحو شرف يشرف، نحو كرم يكرم، ويسمى باب كرم. هذه من أشهر الكلمات في هذا الباب، يعني اختارها أهل العلم وصاروا إذا ضبطوا كلمة يقولون مثلا هذه الكلمة من باب كرم. قال: كسر العينين نحو ورم يرم، حسب يحسب، ويسمى باب حسب. قد يقول قائل: ورم يرم، ورم يرم، أين ذهبت الواو؟ أين ذهبت الواو؟ هنا دخلها إعلان، لا، الواو أصلية. ورم ما وزنها؟ ورم فعل، إذن الفاء أصلية من الحروف الأصلية. طيب في المضارع الآن أين ذهبت؟ دخلها إعلال صرفي سيمر معنا في باب يسمى باب الحذف، يعني أصلها يورم، ورم يرم أصلها يورم، يورم لما وقعت الواو بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة حذفت. مثل الآن لو قلت لك: ما هو المضارع من وعد؟ تقول: يعد. ما أصل يعد؟ يوعد، يوعد. هذا سيأتي معنا بإذن الله باب يسمى باب الحذف، وتعرف ما الذي حصل لهذه الكلمة، لماذا حذفت هنا الواو. إذن يرم أصلها يورم. طيب فإن قال قائل: ما وزن يرم؟ يفعل أين الفاء؟ يعل وزنها يعل، أن الفاء محذوفة حذفت في الموزون نحذفها أيضا في الميزان، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب مستقل، لا تتعب ذهنك الآن بهذا. طيب، إذا انظروا الآن إلى هذا الترتيب: فتح العينين، ضم العينين، كسر العينين، هذا سهل، هذا الآن سهل تستطيع أن تضبطه. إذا عندك العين في الماضي والعين في المضارع كلاهما مفتوحة، تقول فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هذا سهل جدا. إذن هذه الآن ثلاثة أوزان، انتهيت الآن بالنصف أوزان الماضي مع المضارع. إذن فتح العين في الماضي، فتح العين في المضارع، كسر العين في الماضي وكسرها في المضارع، ضمها في الماضي وضمها في المضارع. الرابع قال فتح العين في الماضي وضمها في المضارع، فتح العين في الماضي وضمها في المضارع، يعني فعل يفعل، فعل يفعل. قال نحو قعد يقعد، نصر ينصر، ويسمى باب نصر. الخامس قال فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، يعني من يأتي بها بفعل تقول فعل يفعل، أحسنت. نحو جلس يجلس، ضرب يضرب، ويسمى باب ضرب. الباب السادس قال كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، نحو نعم ينعم، فعل يفعل، فرح يفرح، ويسمى باب فرح، ويسمى باب فرح. إذن هذه ستة أبواب عظيمة، هذه الأبواب عليها مدار الأفعال في اللغة العربية، فمن ضبط هذه الأبواب الستة وعرف كيف يتعامل معها ضبط كلمات كثيرة جدا في لغة العرب. كيف؟ يعني أنها مدار الأفعال المستعملة المشهورة التي هي على الأصل، لكن يوجد مثلا أشياء خرجت عن هذا، يقول لك هذه خرجت عن هذا الأصل، لكن الآن مدار الأفعال على هذه الأوزان الستة المذكورة. طيب، قد جمع بعضهم هذه الأبواب الستة في نظم فقال، والنظم تعلمون مما يعين على ضبط المعلومات وإتقانها. قال فتح ضم فتح كسر فتحتان، فتح ضم فتح كسر فتحتان. فتح ضم فتح كسر فتحتان، وعجز البيت كسر فتح، كسر فتح ضم ضم ضم ضم كسرتان. واحرص على الشكل لئلا يختل البيت عندك. فتح ضم فتح كسر فتحتان، كسر فتح ضم ضم كسرتان. هذا ضبط لك الأبواب الستة. فتح ضم يعني فتح في الماضي مع الضم في المضارع، فعل يفعل. فتح كسر فعل يفعل، فتحتان فعل يفعل. إذن انظر الآن صدر البيت ذكر لك الأوزان الثلاثة، فعل يعني بفتح العين، والمضارع يكون مثلثا، يعني هذا الآن يعينك على ضبط هذه الأوزان الستة. إذا كانت عين الماضي مفتوحة فعين المضارع لها ثلاثة أحوال، هذه ثلاثة أوزان، فعل يفعل يفعل يفعل، إذن هذه ثلاثة أوزان. ثم قال كسر فتح، كسر في الماضي فعل، وفتح في المضارع فعل يفعل. ثم الخامس ضم ضم فعل يفعل، كسرتان فعل يفعل. نعم، الكلمة الأولى للماضي والكلمة الثانية للمضارع. إذن احفظ هذا البيت يعينك على ضبط هذه الأبواب الستة. طيب، ونظمها أيضا، هناك نظم آخر نظمها شيخنا محمد ابن آدم الإثيوبي رحمه الله فقال نظمها شيخنا محمد ابن آدم الإثيوبي رحمه الله فقال وهذا من كبار المحدثين الذين كانوا في هذا العصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان متفننا متمكنا في سائر العلوم أو في أكثر العلوم، وله في كل فن جهود مباركة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أشهر كتبه شروح كتب السنة، شرح سنن النسائي، شرح صحيح مسلم، أيضا له شروح لبعض الكتب الأخرى كثيرة، وله آلاف المنظومات، يعني منظومات كثيرة جدا، له نظم في أصول الفقه أكثر من 3000 بيت، ومنظومات في المصطلح أيضا آلاف الأبيات، نظم في العلم في 1000 بيت، نظم آخر أيضا، منظومات في فوائد متفرقة أيضا في 100 الأبيات وقد طبع بعضها، وهكذا له نظم لمتممة الآل الرومية في نحو 700 بيت، منظومات كثيرة جدا، نظم في العقيدة ألفية نظمها في علم التوحيد، وله منظومات كثيرة جدا رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله قد ضبطوا الفعل الثلاثي إذا قد ضبطوا الفعل الثلاثي إذا كان مجردا بستة خذا كان مجردا بستة خذا قد ضبطوا الفعل الثلاثي إذا كان مجردا بستة خذا فنصرت تنصر أولا يرى فنصرت تنصر أولا يرى وضربت تضرب ثانيا جرى وضربت تضرب ثانيا جرى وفتحت تفتح ثالثا خذا وفتحت تفتح ثالثا خذا وعلمت تعلم رابعا حذا وعلمت تعلم رابعا حذا وشرفت تشرف باب خامس وشرفت تشرف باب خامس وحسبت تحسب باب سادس وحسبت تحسب باب سادس. طيب هذا الآن في 4 أبيات لكنه ذكر الأفعال، يعني ذكرها بالمثال، ومن استطاع أن يحفظ البيت الأول فهو أسهل وأضبط، ويمكن أن تحفظها بطريقة أخرى. انظر الآن لو حفظتها بطريقة فتح العينين، ضم العينين، كسر العينين، هذه الآن كم؟ 3 أوزان. إذا كانت العين في الماضي مفتوحة فهي في المضارع مثلثة، مكسورة مفتوحة مضمومة، كم صارت الآن؟ صارت 5 أوزان، ما بقي معك إلا فعل يفعل، إلا فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع. طيب ويأتي معنا ما بقي بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.